بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأصل السابع من أصول هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، الابتعاد عن الحزبيات والجماعات السرية، كجيبيكا مبالي نحزبية مبوتي مبالي مبالي يليو خليف منهج يمتو محمد صلى الله عليه وسلم نما صحبواكي نا. قبل يا كوينجيا كتيكا kuzungumzia msingi huu, ningependa kugusia ma hiya alhizbiyya, ni nini hii hizbiyya, tusikia hizbiyya ni kitu gani. Na mtasoma fatwa ya alkhabir bilhizbiyat walhizbiyin الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، قال حفظه الله: كل من خالف المنهج السلفي فهو من أحزاب الضلال. كلا ألي خليف منهج يكي سلفي basi huyo ni katika mapote ya upotofu. Walhizbiyatu leisa laha shurutun, na wahizbiya hauna masharti. Qala Allahu samma al-umama al-madhiya ahzaban wa samma quraishan lamma tajamma'u hum wa man ma'ahum ala ar-rasuli ahzaban. Allah subhanahu wa ta'ala amewaita wale umma waliopita ahzab, akasema ulaika al-ahzab, akawaita mahizbi ahzab. Na pia akawaita maquraish walipokusanyika na wengineo katika makufar dhidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake katika vita vya Khandaq, al-ahzab. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ما عندهم تنظيم وما عندهم شيء، هوانا تنظيم مبانجلية ولا هوانا تشوت، فليس من شرط الحزب أن يكون منظما، سيوكتك شرط يا حزب كو إلى حزب إميويك وكو نظام فلاني، لا. فإذا تنظم هذا الحزب ازداد سوءا، نيكيو وتجيبانغا ساسا يكوا ndio حزب كامل بس ndio ubaya wake huwa ni zaidi. فالتعصب لفكر معين يخالف كتاب الله وسنة الرسول والموالاة والمعاداة عليه هذا تحزب. كون تعصب نفكر فلان إن يخالف قرآن نسنة وكاو وبيندا كواجلياك فكرة كما إيو نوفن يوادو إن كتشكي كواجلياك هوني وحزبي. هذا التحزب ولو لم ينظم هوني وحزبي حتى كما هو كويكي ونظام. تبني فكرا منحرفا أو تبنى فكرا منحرفا وجمع عليه أناسا هذا حزب. إنسان يتبنى فكرا منحرفا ويك فكرة ambayo ni ya upotofu kisha kusanya na watu kuifuata fikra kama ile, hii ni حزب. سواء نظمه أم لم ينظمه أو لم ينظمه ما دام أن الفكر واحد يخالف الكتاب والسنة هذا حزب. إيوه إن نظام هين نظام ما دام فكرة نموجة بس إن حزب. كيشا كسيما والكفار اللي كانوا يحاربون الرسول ما عندهم هذا التنظيم الموجود الآن ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا. wale makafiri waliompiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawana hii tanzim namna ya upangiliaji ambao leo upo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaita ni mahizbi ahzab. kaifa lianhum tahazzabu lilbatil wa harabu alhaq, kwa sababu wamekusanyika katika batil wakaipiga vita haki. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. كذبت قوم نوح والأحزاب من بعدهم. قوله والأحزاب من بعدهم سماهم أحزابا كويتني أحزاب ما كوندي. كيشا كسيما وبارك الله فيك عام الأحزاب تجمعت قريش وغطفان وقريضة وأصناف من القبائل ما هم منظمين هذا التنظيم تجمعوا سماهم الله أحزابا وسميت الصورة صورة الأحزاب. إيش الأحزاب منظمين أو ليس أحزاب يكون لكونا نظام والي؟ لا. فليس من شرط الحزب أن يكون منظما. هل اللازم ليلويكي sio katika sharti ya hizb iwe ni munazzam eti imekewa huu ndio kiongozi, huu ndio naibu wake, huu ndio treasurer, huu ndio atafanya hivi, huu ndio atafanya vile, hii ndio fikra yetu tunaoieneza kama vile nani ikhwanul muslimin ama jamaatu tabligh ama hizb tahrir. idha amana bi fikrihi albatil وخاصم من أجلها وجادل من أجلها ووالى من أجلها إكيو أتاميني كفكرة ياكي يا باطل أكاوى أجدليانا نكوي هامي أونغمكون واتو نكو وكاتا كو أجلي فكرة إيو هذا حزب. هذا حزب. فإذا زاد ذلك تنظيما بارك الله فيك وجند الأموال وإلى آخره ikiwa ataongeza zaidi ya hapo sasa akawa ataiweka na nidhamu na mali akakusanya na mengineo taban hii itakuwa imeingia zaidi katika nini alhizbia wasara min ahzab aldhalal waliyadhu billah katika mapoti ya upotofu waliyadhu billah. haya ni maneno ya Sheikh Rabi' min sharit kashfu sitar عما تحمله بعض الدعوات من أخطار. kwa hivyo tumepata faida katika maneno haya Sheikh Rabi' حفظه الله تعالى. kuwa hizbi ni yule ambaye anakupenda na kuchukia kuliko dhikika kuna kufungamana na yule aliyekuwa na yeye bila ya kushikamana na Qur'ani na sunna. Bimaana anayekuwa na yeye katika fikra yake ambayo haikuwa mbatana na Qur'an na sunna yuko naye, anayekhalifu fikra yake inayokhalifu Qur'an na sunna basi hayuko naye. walhizbi huwa almukhalifu lilmanhaji salafi wali ahli sunnati salafiyin. na hizbi ni mtu yoyote anayekhalifu manhaji ya salaf أني وخليف أهل السنة والجماعة السلفيين أيت حزبي. ولا يشترط أن يكون مع أي تنظيم ولا هيوك شرطك وآوين نيني نتنظيم ما مجيبانغ نيني نحزبياك. لا. فكل من خالف أهل السنة عنده بقدر مخالفته بدع وتحزب. وفي قدر يفيل أتكفكوا أو خليف أهل السنة والجماعة السلفيين ديو قدري أنا فيكوا نو بطوف نو حزبي. نفكيري كوا ما يلزو هايا ما تشاچي تميليو ما أنا ني حزبية. ساسا تجي هابا نحن كما تعلمون في هذا الزمان نشاهد ونرى جماعات تنشق عن جماعة المسلمين الشرعية. سيسي كتك زمهيزي تنزويش توانا كلا سيكو مكون دي مبالي مبالي يكي جيتوا كتو كمانا جماعة يا وإسلام يكي شريا تنشق عنها بما لديها من أفكار وأنظمة وتخطيطات نتخطيط ونزيبانغا زخليف منهج الإسلام عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وأكثر هذه الجماعات تجتمع على هدف واحد وتجتمع على أمر واحد وهو كراهة المجتمع المسلم الشرعي والنظر إليه على أنه مجتمع جاهلي. وتكوت مرة nyingi makundi kama haya wakitizama jamaa ya waislamu hawana raha nayo, waona kama hawa watu waishi katika jahiliya, wao ndio wako sawa, wao watakuleta mabadiliko. Na miongoni mwa makundi kama haya kama nilivyotaja, جماعه الاخوان المسلمين، جماعه التبليغ، حزب التحرير، ناوينغينو، نا نتوما صلى الله عليه وسلم امتوبا خباري كوكسيما ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وابو بعضي يا واتو أمباو هتنيو شيا فيدولي نكسيما نيني مغاوانيا وإسلام لا مسيما هويو كذا هويو كذا صوتي وإسلام هكونا تفوتي. ساسا ويونا يسيما هايو منينو أما متومي صلى الله عليه وسلم ناني أتكوى مكويلي زايدي تومي صلى الله عليه وسلم أسيما وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. ويوتو أنبيا موجة نتومي صلى الله عليه وسلم متقوانيكا مكوندي 73 يوتي متون سبقوا موجة نويل تفوت اللي موجة نليبي وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه أصحابي. نليبيو ميمي لونا مصحبهم. سسواجي تزامي ikiwa ni ikhwani, angalia ikhwanu muslimin imevumbuli walini. Ikiwa ni tablighi pia tizama. Ikiwa wewe ni hizbu tahrir, jitizame meivumbu walini hizbu yenu. Je, ilikuwa wakati wa mtume za sallam ama la? Je, ndivu walivukuwa mtume za sallam na masahaba wake au la? Jitizame. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi sallam ametutajia kuwa ikhtilaf itatokea la mahala. Kwa hivyo hili hatuwezi kulikimbia, ni lazima litatokea, na lazima watu wa haki wajipambanue kuwa wao ni watu wa haki. Na mwanzo kabisa masahaba walikuwa wafahamu Uislamu na ukafiri, muslim wa kafir. وهذه التسمية كانت في صدر الإسلام ومنذ الإسلام. ولا يعرف الانتساب إلى إلا إلى الإسلام آنذاك. وكتيوله هجول كان انتساب اسمك وكتك الإسلام من مسلم. فلما فشت البدع وانتشرت الأهواء بدع زلفوينيا نوات كفوات متمنية نفسي واتكأ كل صاحب بدعة على الإسلام كلا مزوشي كيجمع كويني مسلم لم يجد سلفنا الصالح بدا من إظهار ألقابهم الشرعية التي تميزوا بها عمن سواهم من المضلين. إكوا هكون بودك وسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم kujiwekea majina ambayo yatawatafautisha baina ya wao na wale wapotofu. Fatasammau bil asma'il warida fi nusus, wakajiita kwa majina ambayo yamekuja katika nusus, kal jamaa wal firqati najia wat ta'ifati al mansura, kama tasammau aidan bima iltazamu bihi min al amali bis sunnati allati nabadhahum ghayruhum kas salaf wa ahli al hadith wa ahli al athar wa ahli sunnati wal jamaa. Haya yote ni katika majina ambayo wametamayaz nayo salafu salih kutokamana na ahli bidah. Kwa hivyo hali kuanza leo, wa hadhihi al jamaat al islamiyya allati qamat ala usus ba'ida an al kitab was sunna hiya fi al haqiqati inshiqaqun ala al muslimin. Haya makundi mbali mbali ambayo yameasisiwa mbali kabisa na mfumo wa Qur'ani na Sunna, kwa uhakika haya ndiyo yaliyoleta furqa katika Uislamu, kujitoa katika kundi la Waislamu. Wa sharruha wa dararuha a'zamu bikathirin min khairiha, na shari yake ni kubwa zaidi sana kuliko khairi yake. فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي الى الكتاب والسنه ولفوتشغوا نجيه ambayo haiegemei katika Qur'an na Sunna ولا ينهل من معين سلف هذه الامه دخل عليها النقص من هذا الباب. kokuwa yale walionayo hawakuyachukua kutoka kwa salafu salih, wale wema waliotutangulia, hapa ndipo palipoingia upungufu katika makundi kama haya. فالحذر الحذر min hadhihi aljamaat almashbuha, tahadhari sana vijana kutokamana na makundi haya. La takunu ayuha alshabab dhahiyata afkariha, siwe vijana mkawa ni dhahiya wa fikra za watu kama hawa. Wallahi haya makundi hayakushuka katika nchi yoyote isipokuwa yameleta furqa katika nchi kama ile. Tizama mamlaka ilikuwa ni nchi moja katika manhaj moja, mfumo mmoja, kila kitu sawa sawa. Walivyoingia ikhwanul muslimin wakasambaratisha watu, chuki kaingia baina ya watu, na leo yale mnaoyaona katika nchi za Kiislamu, watu kutoka nje ya taa ya viongozi, imetokamana na fikra hizi za haya makundi mbali mbali ya ajabu ajabu. Kwa hivyo vijana, tutahadhari sana, sababu ni katika misingi ya manhaju salaf kujiweka mbali kutokamana na hizbiyat na hizi jamaat sirriya. Na makundi ni mengi katika saha leo, lakini yatosheleza wewe kushikamana na Qur'ani na Sunna, na ufahamu Qur'ani na Sunna kwa fahamu ya nani? يا سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. نا سلامك وكلا كيكوندي امباچو كيمتوكا نجي منهج هي اللي يتوچيا متومه صلى الله عليه وسلم. قد تساقطت الفرق في الماضي الواحده تلو الاخرى, ماكوندي كله نيوما يلزوكا يكاانغوكا موجه بعدا جينجين. ومن نهج نهجها سيختفي أثرها في السقوط مهما كانت جذور حزبيته ضاربة في الأرض, لأن هذه سنة الله في خلقه. na kila kikundi kinachofuata mwenendo wa wale waliopita katika walioanguka basi kitaanguka tu, hata mizizi yake ikiwa imeingia kiasi gani ndani ya ardhi kitaanguka tu. والحزبية كانت وما زال أو وما تزال حجابا عن معرفة الحق لداء التعصب المقيت الذي يلازمها. نحزبية إمكوا نهيجاة كوا ndio sababu kubwa ya kuwa kizuizi cha watu kutoifahamu haki, sababu ya taasub ya kuchukiza iliyoko ndani yake. Tizama wewe utamwambia nini ikhwani kuwa Qardhawi ana makosa mpaka akubali, na yeye wa kikundi chake hawezi kukubali hata akaambiwa nini, akapewa hujja kashamsi fi rabi'ati an-nahar, iko wazi kabisa, lakini atakataa kwa sababu huyu ni wangu, akianguka na mimi nishaanguka. Wallahu almusta'an. Nabu hizbiyun ihtimami yao yote iko kwa nafsi zao na wale ambao wako na wao tu, ama mwingineo hata akiwa mwema kiasi gani, wao watamchukulia yule ni kizuizi katika njia, waliyadhu billah. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Kwa hivyo ikiwa umejengea wewe poti lako kinyume na vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, basi huu ndio mwisho wake, kutaanguka tu. Nani aliamini kwa ikhwanul muslimin wataanguka kiasi walivyoanguka sasa na wengineo katika hasabu mbalimbali? Na kama nilivyowatajia, maadamu hamfuati mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mwishowe ni kuanguka vile utakavyofikia. Na pia nawakumbusha tena, kwa sio lazima eti kwa huyu mtu awe ana kundi ambalo lina tanzim ndio aitwe nani, hizbi, bali mujarrad kukhalifu manhajus salaf ataitwa huyu fulani nini, ni hizbi. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullaha an yuthabbitana ala hadha almanhaj alqawim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.